مثلا بالنسبه للاضاحي هي تكون شوارها سنتين بس في النعم يعني ما خش سنتين بس فيها مثلا 400 كيلو او كذا يعني معلفها على تعليقها يعني. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد يسال هل السمنة تقوم مقام السن في الأضاحي؟ يعني إذا قلنا مثلا إن الثنية من البقر الذي يضحى به عمره سنتان على التقريب، هل إذا لم يبلغ سنتين وكان ضخما هيوليا لكنه ابن سنة هل يجزئ؟ الجمهور يقولون السمنة لا تقوم مقام السن، السمنة لا تقوم مقام السن. بارك الله فيك.